اللي بيني وبينك انت ما اتخلقش غير عشاننا. حب غالي يا حبيبتي حب نار واحلى جنة. اللي بيني وبينك انت ما اتخلقش غير عشاننا. حب غالي يا حبيبتي حب نار واحلى جنة. حب قد الدنيا واكتر بس نفسي تصدقيني. كلميني وحسي بيا حسي بالنار اللي فيا. كلميني وحسي بيا حسي بالنار اللي فيا. العيون في الغربة تايهة والحنان ده عن قلوبنا. لو تعود يعود شبابا والربيع يرجع صاحبنا. العيون غربة تايهة والحنان ده عن قلوبنا. لو تعود يعود شبابا والربيع يرجع صاحبنا. والحياة أحلى وبينا يوم ما ترضي وتسمعيني. كلميني وحسي بيا حسي بالنار اللي فيا. كلميني وحسي بيا حسي بالنار اللي فيا. باختصار محتاج حنانك زي ما انت محتاجاني. افتحي لي النور ببالك وارجعي لي يهدى بالي. باختصار محتاج حنانك زي ما انت محتاجاني. افتحي لي النور ببالك وارجعي لي اهدى بالي. ترجع الشمس اللي غابت يوم ما قلبك هيناديني.